لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقولون. لكن إذا ما دام الأمر كذلك فعلينا أن نعد العدة ما دمنا في زمن الإمهال قبل أن يفجأ الأمل قبل أن يفجأ الأجل ويحال بينك وبين الآمال. إن أهل القبور أصبحوا مرتهنين بأعمالهم في تلك الحفر المظلمات لا يستطيعون زيادة بالحسنات ولا نقصا من السيئات. فحذاري حذاري فإننا إلى ما صاروا إليه صائرون وعلى ما فرطنا من الأعمال نادمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالقبر ونعيمه هذا حق وهو عقيدة نعتقدها وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. ما هو بيقول يا مدد ولا أقضي حاجتي ولا أفعل لي، لا، يبكي يتذكر هذا المصير. فقيل له يا أمير المؤمنين يرحمك الله تذكر الجنة ولا تبكي وتذكر النار ولا تبكي وإذا وقفت على القبر بكيت. فقال رضي الله عنه إن القبر هو أول منازل الآخرة. فإن كان الإنسان فيه في نعيم فما بعده أحسن منه، وإن كان في عذاب فما بعده أشد منه وأشق منه. وهذا من فقه عثمان رضي الله عنه وفهمه وإدراكه وصحيح. شوف الرجلين، المؤمن يقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة، والكافر يقول ربي لا تقيم الساعة. لأن الكافر وإن كان في عذاب في القبر لكن يعرف أنه بيروح شيء أشد منه، والمؤمن وإن كان في نعيم لكن يعرف أنه أيضا إذا قامت الساعة سيدخل الجنة سيكون في نعيم أكثر وأكثر. فهذا من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، ويجب علينا مع الإيمان بها الاستعداد. هذا المقصود هو الاستعداد. فأما إن كان هذا نص القرآن كلام من؟ كلام رب العالمين. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. المقربون هم الذين عملوا بالطاعات وتركوا المعاصي وتركوا المكروهات وفعلوا المستحبات، هؤلاء هم المقربون. وأما أصحاب اليمين فدونهم في المنزلة، قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لكنهم على خير. وأما والعياذ بالله المكذبين الضالين فهم المنافقون والكفار والمشركون، نسأل الله العافية. هذا من الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر أن الله عز وجل سيبعث هذه الخليقة ويحييها بعدما يميتها سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويعني يمر الله إسرافيل فينفخ في الروح في الصور فيطاير هذه الأرواح، كل روح تذهب إلى الجسد التي كانت فيه، ما واحد تفقد جسدها، سواء كان دفن في الأرض ولا أكلته السباع ولا غرق في البحر ولا في الكهوف في الجبال، ما يخفى على الله خافي سبحانه وبحمده. فيخرج الناس من قبورهم حفاة عراة كما خلقوا. ويجمع الله عز وجل الأمم أولاها وأخراها في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر كما خلقوا حفاة عراة، كل واحد خائف وجه، وتدنو منهم الشمس قد رميل ويلجمهم العرق، ويكون إلجام العرق لهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوتيه، ومنهم من يغمره العرق. نسأل الله العافية. أمر عصيب يا إخواني، أمر عظيم، وحقائق والله وبالله أنها صحيحة، ما فيها إشكال إطلاق. هذه مواقف عصيبة، هذه مواقف عظيمة، هذه أمور الآخرة، هذه كما جاء بها القرآن وجاءت بها الأخبار عن المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فيقول: فبينهم كذلك إذ نادى مناد فقال: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعدا إلى النار. قال: يا رب من كم؟ قال: من كل 1099 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فعند ذلك يشيب المولود وتضع الحوامل وأحمالها ويبلغ الناس الكرب والشدة. فلما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام بلغهم من الهم والغم الله به عليم. فقالوا: يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كالمبشر لهم والمثبط لروعتهم: قال: أبشروا وأملوا، فإنكم ستكون في أمم نسبتكم بها كنسبة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني يأجوج ومأجوج وهالكفرات اللي ما يعدهم يحصيهم إلى الله. ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبروا، ما صفقوا مثل حالة الناس اليوم إذا جاء أي مثلا فرح تصفيق، لا، قالوا: الله أكبر الله أكبر. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبروا. قال: ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ قال: فكبروا. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. هذا فضل عظيم، لكن عليك يا عبد الله أن تعمل عملا صالح حتى تكون من أولئك الفائزين. يعني إذا كنت من المفرطين ما نفعك هذا، لهذا شبه. الآن إذا كانت النجاح في مدرسة 80% نجاح عالي، لكن إذا كنت كسلان ما ذكرت، ما ينفعك هذه النسبة العالية، تكون أنت من 20 الساقطين. هذا يعني شيء يقرب. فأقصد يعني أقول إن يعني حتى يعني ولو يعني جاء الحديث بكثرة من يدخل الجنة من أمة محمد، هذا خير الحمد لله، لكن علينا أن نعمل بهديه عليه الصلاة والسلام، ونصحح عقائدنا، ونعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حتى نكون من جملة الفائزين. ثم بعد هذا تنشر دواوين الأعمال ويوضع الميزان، ويأخذ كل واحد كتابه، إما بيمينه وإما بشماله. اقرأ كتابك، هذه حسناتك، هذه سيئاتك، فضل اقرأ. اقرأ كتابك: كفى بنفسك اليوم عليك حاسب. حاسب نفسك قدامك، فعلت كذا في يوم كذا، عملت كذا في يوم كذا، شيء واضح ما في كلام. ولهذا فيه الآن شيء يقرب هذا للأذهان. الآن فاتورة التليفون لتخرج لك الآن من الجهة التي معنية فيها المكالمات، والله كلمت على الرقم في تاريخ كذا ساعة كذا، هذا موجود ولا لا الآن تفاتير؟ موجود. إذن هذا يقرب للإنسان أنه يعني مسجل عليك في كل لحظة ما عملته، الأرض تشهد عليك، الجوارح تشهد عليك، كل شيء يشهد عليك من آخر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله سبحانه وتعالى مما حلت العبد ربه يوم القيامة، فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإن ملائكتك ظلموني، كتبوا علي ما لم أفعل، عملوا بكذا وكذا، وأنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي بس، هذا لم أقبل. فيختم على فيه، ويأمر الله جوارحها أن تنقب، أن تنطق، الأيدي والأرجل والجلود. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيصبح يخاصم أعضائه، يقول: بعدا لكن وسحقا، قد كنت عنكن أناضل، يعني أنا دافع عنكن وخنتوني. قالوا: ما هو الأمر في أيدينا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا جل جلاله لإقامة الحجة وقطع المعذرة، يعني حتى الجوارح تشهد على العبد، كل هذا لقطع الحجة وإزالة المعذرة، وإلا فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعالم ما العباد فاعلون وما هم عاملون. ولهذا الآن شبيه الدنيا الآن يقرب إلينا المسجلات الآن، أليس الآن الشريط هذا شريط ناعم تمسك في يدك رقيق ما تحس فيه شيء، لكن إذا وضعته في الآلة المناسبة له سجل، وإذا وضعته مثلا في جهات أخرى تكلم. إذن إذا كان هذا من صنع البشر من صنع الخلق، فما ظننا بما هو من خلق الخالق وصنع الخالق جل جلاله وتقدس الأسماء. المهم الأمر عظيم جدا، ثم بعد ذلك ينصب الميزان ميزان الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة، الأقارب الجيران الأصدقاء الزملاء، قال عليه الصلاة والسلام نعم، إلا في ثلاثة مواقف ما حد يعرف أحد، مواقف عصيبة رهيبة جدا ما يدري الإنسان وش نهايته، حين تطير الصحف فلا يدري يأخذ كتابه بيمينه أو شماله، وعند الميزان ما يدري يرجع الميزان ولا يخف، وعند العبور على الصراط. هذه المواقف ما أحد يعرف أحد مر. ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها، خلق هائل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا دل على ساعة النار وعظمها، أن الملائكة لا هذه لا هذه الأزمة والملائكة يجرونها عليهم السلام. فإذا يعني هذا يدل، فما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يخاف خوفا من هذه النار العظيمة، ولو تركت على أهل الموقف لازت عليه. سأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك في القيامة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في الموقف، لأن الناس يعطشون، أمر هائل، شمس حارة، زحام عظيم، جمع موقف مجموع فيه الأولين والآخرين. الآن قد الآن شوف قد الآن سكان العالم الآن كم الآن 5 ملايين على وجه التقريب، يعني هذا في فترة من الزمن، وين الناس اللي راحوا والناس اللي سيأتون؟ خلق عظيم، وتحشر الجن والإنس والطيور الحيوانات كلها توافل موقف، الدنيا كلها موقف هائل رهيب رهيب للغاية. ففي الموقف حوض نبينا صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، يعني ساعته واسع جدا، يشخب فيه ميزابان من ذهب من الجنة من الكوثر صب فيه، آنيته عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام فيرد علي أناس من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فيقول يا ربي إنهم أمتي يا ربي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري غيروا دين الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشربوا من الحب. قالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال عليه الصلاة والسلام أعرفهم بآثار الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أرأيتم لو كان لأحدكم خيلا محجلة مع خيل بهم يعني سود هل يعرفها؟ قالوا نعم. قال فكذلك أعرف أمتي من آثار الوضوء. ثم بعد ذلك ينصب الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس دحض المزلة هذا هذا الصراط تحت ثم جل يعني قدر واحد يجي لكم فوق. يمرون الناس على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كالريح كالهوى يعني، ثم كأجاود الخيل والركاب. قال عليه الصلاة والسلام: ومنهم من لا يستطيع أن يمر إلا زحفا، يزحف، ومنهم من يحبو حبوا. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في النار، وعلى جنبتي الصراط كلاليب معلقة تخطف من أمرت بخطفه. ويعطى الناس نور لأنهم كانوا عند الصراط في ظلمة، المؤمنون والمنافقون. فالمنافقون إذا نظرا إلى أن إيمانهم كان بالظاهر، وأما الباطن فكانوا يخادعون الله وهو خادعهم. يعطيهم سبحانه نور على قدر أعمالهم، ثم يطفأ في أحلك الظروف وأشدها. عند ذلك يقول المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني اوقفوا معنا حتى نستضيء نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني في مجالس الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم ارتبتم وغرتكم الأماني. ولكنكم قالوا: بلى ولكنكم ارتبتم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالحاصل إن المنافقين يعطون نورا يوم القيامة على قدر يعني على قدر أعمالهم التي كانوا يظهرونها في الدنيا، ثم يطفأ والعياذ بالله في أحلك الظروف وأشدها. وأما المؤمنون فيستمر نورهم، والنبي عليه الصلاة ويبقى معهم نورهم حتى ينجو من فوق الصراط، ويعبرون إلى قنطرة بين الجنة والنار. ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالحاصل وفي المقام وفي القيامة أيضا الشفاعة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يطول الموقف على الناس يوم القيامة ويشتد بهم الكرب تضيق بهم الحال، يلتمسون من يشفع لهم من الله عز وجل، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويذكر خطيئته، فيقول: لست بصاحبكم، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح ويقولون: إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وإن الله سماك عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه من شدة الكرب وضيق الحال؟ لا تستعجل. فيعتذر ويقول: عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن وأنت كذا وكذا، فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه من شدة الهول وطول الموقف؟ فيقول فيذكر كذباته الثلاث: قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم، وقوله عن سارة حينما أرادها الجبار إنها أختي، قال وهي في ذات الله، كذباته هذه في ذات الله، ثنتين في ذات الله عز وجل، يعني يوم يقول إني سقيم فعله كبيرهم يريد أن يحطم الأصنام، ومع ذلك خاف عليه السلام ويقول: لست بصاحبكم، أتوا إلى موسى عليه السلام فإنه كليم الرحمن. فيأتون إلى موسى ويقول: يا موسى، أنت كلمك الله سبحانه وتعالى وأنزل عليك التوراة، وقد طال بنا الحال واشتد بنا الأمر، فاشفع لنا إلى ربنا لعل الله أن يريحنا من الموقف. فيقول فيذكر ذنبه فيقول إني قتلت نفسا وفعلت كذا ولست بصاحبكم ائتوا إلى عيسى فإنه روح فإنه كلمة فإن الله سبحانه وتعالى خلقه من أم بلا أب بقوله كن فكان فيأتون إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبه فيقول عليكم بمحمد فإنه خاتم الرسل قال عليه الصلاة والسلام فيأتون إلي ويقول يا محمد اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه طال بنا المقام واشتد بنا الحال وباق علينا الأمر يعني فاشفع لنا يا ربنا يقول عليه الصلاة والسلام فأقول أنا لها قال فآتي فأسجد تحت العرش وأظل ساجدا ما يشفع على طول لا حتى يأذن الله له بالشفاعة قال فأسجد وأظل ساجدا ويفتح الله علي محامد أحمده بها ويتركني ما شاء الله أن يتركني ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى فيشفع عليه الصلاة والسلام فيأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام فيقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عنه عسى أن يبعثك رب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيحمده به الأولون والآخرون وهي الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه إحدى الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام وبعد هذا الموقف الرهيب العظيم إما إلى الجنة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب فيها النعيم المقيم فيها الجوار الحسان فيها الحور العين فيها الأنهار السارحة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إلى آخر ما جاء وما ورد في نعيم أهل الجنة أعددت يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالحاصل يا إخوان أن من دخل الجنة فقد فاز كما قال الله عز وجل ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وأهل الجنة في الجنة متفاوت في الدرجات منهم في عليين ومنهم من هو دون ذلك على حسب أعمالهم ولهذا لكن من دخل الجنة فهو على خير حتى ولو كان في أهل الجنة فهو على خير لأن النجاة من النار نعمة عظيمة وإذا دخل الجنة فله من الخير ما لا يعد ولا يحصى ولكن أيضا أهل الجنة متفاوتون في منازلهم ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في أفق السماء يعني الشارق أو الغارب مثل ما تشوفون الشمس والنجم في المشرق أو المغرب يارى تشوفون يقول عليه الصلاة والسلام لتفاوت ما بينهما وبعد ما بينهما من منزله شوفون منازلهم يا الله يشوفونها عالية عالية خالص قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها غيرهم قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيا إخواني الله جل وعلا قال عندما ذكر نعيم أهل الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ولهذا كان السلف الصالح إذا رأوا بعضهم يعمل أعمالا وهذا شق عليه أو عجز عنها خشي أن يكون هذا سابق له وفائز له ونحن الآن والعياذ بالله تنافسنا في هذه الدنيا الذاهبة الزائلة والناس أكثرهم غافل عن الآخرة وما أعد الله له من النعيم أو من العذاب فالحاصل هذه منزلة أهل الإيمان هذه دار المؤمنين أول عياذ بالله نار حرها شديد وقعرها بعيد، وما وشراب أهلها المهر والصديد، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من أسرها فكان قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ذل المعاصي، ينادون من فجاجها وشعابها، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد تفللت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. فيجيبهم بعد زمان أن يخسأوا فيها ولا بد من الخلود، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولهذا جاء ورد في القرآن أن أهل النار يسألون الرجعة في أربعة مواضع، يسألون الرجعة عند الاحتضار حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويسألون الرجعة أيضا والعياذ بالله إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذه ثنتي حالين. الحالة الثالثة إذا رأوا النار ووقفوا عليها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني من أعمالهم الخبيثة السيئة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. الحال الرابع إذا دخلوا النار والعياذ بالله واستقروا فيها سألوا الخروج منها وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذه أحوال الأربعة كلها تمنون أن يرجعون في الدنيا يصححون أوضاعهم ولا يجابون إلى شيء من ذلك. فيا إخوتي هذه حقائق لا نشك فيها، إن كنا نشك في طلوع الشمس أو في غروبها أو في مجيء الليل والنهار فنحن نشك فيها، يعني حقائق ثابتة نؤمن بها إيمانا جازم، وجاء بها القرآن وجاءت بها السنة. الله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بعد ذلك فورب السماء والأرض، أقسم بنفسه الشريفة سبحانه وبحمد نفسه العظيمة، قال أقسم بنفسه المقدسة، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني مثل نطقكم هذا حق، هذا كما أنكم تنطقون وتشاهدون النطق كذلك هذا الذي وعدتموه. فالحاصل يا إخوان الأمر عظيم، ونحن الآن في زمن الإمهال، ونحن الآن والدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا وجده ومن زرع شرا وجده، ولا يجني أحد على أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول عن حاله وعن ذنبه، وما كسب فله وما يعني من خير فله وما كسب من شر فعليه. جاء في الحديث القدسي إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي سورة إذا زلزلت يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني عن موقف الحساب، أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني يروا جزاء أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يجده أمامه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأمر يا إخواني عظيم، فاحرصوا على العمل الصالح وصححوا عقائدكم، ولا ترجوا الخير إلا من الله، ولا ترجو كشف الضر إلا من الله، ولا يكون أحد بينكم وبين واسطة بينكم وبين ربكم، فاعبدوا ربكم وحده وحدوه سبحانه وتعالى، وادعوه واستغفروه واسألوه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم ولك، أن تجعلنا من المؤمنين، أن تجعلنا من الموقنين العاملين بما يرضيك، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تعيدنا من النار، وأن تدخلنا الجنة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في دار النعيم، وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين. إنه على كل شيء قدير، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أجلس أجلس يا أجلس رحمك الله. يا سيدي سجلس سجلس سجلس. نعم اكتب سؤالك. نعم يا اخي عندك سؤال. ايه عندي سؤال. تفضل. ما يخالف شوي شوي، خلينا نشوف الأسئلة عند الأخ وبعدين ناخذ سؤال. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأعمال التي يقوم بها المسلم ليكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ جزاكم الله خيرا. الأعمال، الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال سأله ربيعة بن مالك الأسلمي أبي فراس، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته بوضوءه فقال سلني حاجتك، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السؤال.